أعوذ بالله. شوف شوف شوف هالبلد بعمرة زهور ويتتن، لا ولا هم بعد أحد، لازم نوصل. السلام عليكم يا برغي. عليكم السلام يا أبو ملقاط. أنت الحين ما تستحي على وجهك وانت تنبع هالتتن قدام الله وخلقه، عيب عليك. أوف سقى سقى. أبوك سماك برغي، يبيك تصير رجل، لو هو داري انك هاللون سهل مسميك صامولة. ما يعجبك اسم ابو ملقاط اقوى سقها. انت يوم انك متولجن اي دبلن تبدي سقها سقها. وش قصدك في الكلام؟ وش سقها؟ وش سقها؟ يعني توكل سقها حضرتك. انت وامثالك واشكالك هاللي ما تستحون ولا تنتخون ولا التتن تنذعون ولا يفرقون بين النصيحون والمسبون. أقول سقها، لا سقها وقزز بعد. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. أقول سقها وقزز يلي بسرعة تنرفز لجاك أية نصيحة. أقول سقها وقزز. أقول سقها وقزز يلي بسرعة تنرفز لجاك أية نصيحة. أقول سقها وقزز. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. أقول سقها وقزز ما تحتمل من يودك لجاك ينصح يحبك وانت بغبة ذنوبك. أقول سقها وقزز ما تحتمل من يودك لجاك ينصح يحبك وانت بغبة ذنوبك. أقول سقها وقزز. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. هذه الصلاة تركتها في نوم لعب أضعته والدين ما هو يهمك. أقول سقها وقزز. هذه الصلاة تركتها في نوم لعب أضعته والدين ما هو يهمك. أقول سقها وقزز. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. أقول سقها وقزز نشوف ثوبك يجرجر من تحتك إلا تغبر يسحب تراب الشوارع. أقول سقها وقزز. نشوف ثوبك يجرجر من تحتك إلا تغبر يسحب تراب الشوارع. أقول سقها وقزز. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. صدرك ذبحت بزقارة ما تدري إنه خسارة تدري ولكن تعاند. أقول سقها وقزز. ذبحت بزقارة ما تدري إنه خسارة تدري ولكن تعاند. أقول سقها وقزز. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. أقول سقها وقزز المدرسة ما تبيها يكود تغصب عليها نتيجتك دوم راسب. أقول سقها وقزز. المدرسة ما تبيها يكود تغصب عليها نتيجتك دوم راسب. أقول سقها وقزز. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا أقول سقها وقزز. متسكعين بالشوارع تدور والراس فارع إلى متى يا مخفة. أقول سقها وقزز. متسكعين بالشوارع تدور والراس